بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات تأتي بعد الكلام عن أحكام الصيام، وكذلك أيضا بعدما بتأتي بعد الكلام عن حرمة الاعتداء على أموال الآخرين وحرمة أكل الأموال بالباطل، فبيأتي الكلام عن الأهلة. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إجابة لهذا السؤال الذي كانت الصحابة رضي الله عنهم يقومون بطرحه، فكانوا يطرحون هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم ليسترشدون ويستفسرون عن أحكام ذلك الأمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم ذكرت الآيات أيضا فعل كانوا يفعلونها، أنهم إذا أرادوا الحج فعلى ذلك كانوا لا يخرجون بظهورهم ولكن يخرجون بوجوههم ولا يستدبرون هذه المشاكل. كذلك أيضا قال: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، إذا خرج أحدهم إلى الحج فلا يدخل ذلك البيت، إن كان له حاجة لا يدخل البيت من بابه، ولكن كان يتصور الجدران، كان يتصور الجدران. قلنا البعض أيضا بيعتقد ذلك الأمر، إذا خرج حجا أو معتمرا يبقى لا يخرج من البيت مستدبرا ذلك البيت، ولكن يخرج بوجهه. قلنا يخرج نقول ويستدبر يبقى الطريق، ولكن لا يستدبر ذلك المنزل. قلنا مخافة أنه لو عاد، عقيدة عند الناس مخافة أنه لو عاد عاد محمولا على الأعناق، يبقى في كده عاد عند الناس أن البعض لما بيخرج إلى الحج أو إلى العمرة فعلى ذلك لا يستدبر البيت، ولكن نقول يخرج بظهره، يبقى نقول وجهه إلى جهة البيت ويخرج من الباب من أو من باب المنزل بظهره. قلنا مخافة عقيدة، قال حتى لا يأتي محمولا على الأعناق. قلنا عقائد، كان أيضا هذه عقيدة موجودة أنهم كذا إذا أراد أحدهم الخروج إلى الحج فعند ذلك وأراه كانت له حاجة بعد خروجه من بيته كان لا يدخل من باب البيت ولكن كان يتصور الجدران. لذلك قال ربنا سبحانه: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، بيبين لنا حقيقة ذلك الأمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لنقول مواقيت للعبادات، مواقيت للصيام، مواقيت للكفارات، أيضا لأوقات الحج، لأوقات الزكاة، ومواقيت أيضا للعدد وكذلك الحمل، يبقى دي مواقيت للعدد والحمل، هذه مواقيت. يبقى نقول على ذلك لما يكون الإنسان عليه كفارة ككفارة الظهار مثلا وبالتالي يصوم شهرين متتابعين، يبقى الأشهر كيف نحتسب هذه المدة؟ يبقى من خلال الأشهر القمرية اللي احنا نقول عليها الأشهر الهجرية، يبقى ده الاحتساب. يبقى إن استهل ذلك الصيام من بداية الشهر يبقى على ذلك يستمر في صيامه إلى نهاية الشهر التالي، والشهر القمري 29 يوما أو 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ده الاحتساب. كذلك الزكاة، أوقات الزكاة تحتسب على الشهور القمرية، تحتسب على الشهور القمرية. أيضا العدة تحتسب على ذلك، عدة المرأة المطلقة التي لم تحد بعد أو التي آيست من المحيض 3 أشهر، يبقى الأشهر تحتسب بالأشهر القمرية. عدة المرأة التي توفي عنها الزوج 14 و10، يبقى الأشهر تحتسب عن طريق الأشهر القمرية، ليست الأشهر التي نتداول التعامل من خلالها هي الأشهر الميلادية، ولكن ده أصل أساسا التعامل أن يكون بهذه الأشهر القمرية أو ما نقول عنها الأشهر الهجرية. فلذلك يسألونك عن الأهلة، يبقى معلوم كيف يبدأ الشهر وكيف ينتهي. يبقى الشهر يبدأ برؤية الهلال، وبالتالي نقول هناك عبودية أيضا عندما نرى هذا الهلال. ندعو الله عز وجل أن يهل علينا بالأمن والأمان والسلام والإسلام. يبقى هناك عبودية أيضا، وبالتالي بننتبه. يبقى الإنسان بيتربص لبداية الشهر، قلنا أن هناك عبودية بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى، وهو أننا إذا رأينا الهلال نقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ربي وربك الله، ربي وربك الله، ويدعو الله عز وجل أن يهل علينا ذلك الشهر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى في عبودية هنا مطلوبة من الإنسان عند بداية الشهر، وبالتالي بنتربص لأنها عبودية لا تؤدى إلا مع ظهور الهلال، مع بداية الشهر. نقول الشهر العربي أو الشهر القمري أو الشهر الهجري، يبقى نقول هنا في عبودية، وبالتالي بيتربص الإنسان وينتبه إلى ذلك الأمر. بالإضافة أن هي مواقيت نعرف من خلالها أوقات العبادات أيضا، للكفارات، للحج، للعمرة، للصيام، لأوقات الزكاة، للعدد والحمل، لغير ذلك من الأمور. قال قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى هي أساسا مش عشان يكون ميقات الحج، لا، ده هنا ده بمواقيت للكثير من العبادات أو الكثير من هذه الأحكام. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يبقى قلنا أنه إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها. يبقى خرج الرجل الحج والعمرة وأحرم، فعند ذلك لا يدخل، إن كان له حاجة في بيته لا يدخل البيت من بابه، ولكن يتسلق الجدران. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، ودي عادة جاهلية، عادة جاهلية. وكما بينا أن البعض بيعتقد حتى الآن أنه إن خرج الحج والعمرة لا يخرج مستدبرا للبيت، لا يخرج مستدبرا للبيت. قلنا لماذا؟ قال مقافة أنه يأتي محمولا على الأكتاف. يبقى نقول دي عادة موجودة وما زالت موجودة بين الناس، فدي عادات جاهلية أبطلها الإسلام. وبالتالي لذلك ذكرنا أن العادات لابد من إرجاع العادة إلى الكتاب والسنة. ننظر ما كان موافقا للكتاب والسنة يبقى أمضينا، وما كان مخالفا نقول ننحي ذلك من واقع حياتنا. في عادات ما زالت متأصلة عند الناس، وعادات يتعاملون معها كعقيدة، يبقى دي عادات بيتعامل مع الناس كعقيدة، وبالتالي نقول أن الإسلام أتى وصحح لنا ذلك المسار، وكذلك أبطل هذه العادات الجاهلية الموروثة. قال لكن البر من انتقل، ده حقيقة البر، هذا هو حقيقة البر. كما بينا قبل ذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. يبقى هو ده حقيقة البر كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فأبطل هذه العادة الجاهلية. وقلنا كما بينا ده بيحتاج مننا أن ننظر إلى العادات الموروثة، إلى الأعراف، إلى التقاليد، ثم نقوم بعرضها على الكتاب والسنة. فما كان موافقا للكتاب والسنة يبقى أمسكنا، وما كان مخالفا فلا بد من رده. وبالتالي لما بنيجي نقرأ كده في الكتب أن العرف دليل من أدلة الأحكام، العرف الذي لا يخالف الشرع، يبقى مش كل عرف يعتبر، ولكن العرف الذي لا يخالف الشرع. يبقى في أعراف نقول أن الإسلام يعني نتعامل من خلالها، في أعراف نتعامل من خلالها لأنها غير مناقضة لمعارضة في شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لو عرف مخالف للشرع يبقى لابد أن نقوم باكتساسه وبرده. لكن في أعراف نقول تتفق، يبقى نقول تتفق، يبقى الإسلام لم يأتي لإبطال ذلك العرف. فيبقى العرف لما نقرأ كده في كتب جانب العلماء أو في الكتب الفقهية ما نقرأ أن العرف في المسألة دي العرف، يبقى العرف الذي لا يخالف الشرع، العرف الذي لا يخالف. زي نقوله بالضبط كده مسألة المهر، جرى العرف أن المهر ده بيقسم إلى عجل وآجل، يبقى نقول اللي هو نقول عنه مؤخر الصداق، يبقى مؤخر صداق ده مهر أساسا، فهذه المرأة مهرها كذا، منها العاجل يبقى العاجل كذا، والآجل يبقى نقول الآجل ده مهر أيضا، ولكن جرى العرف أن المهر يقسم بهذه الصورة عاجل وآجل، فعلى ذلك هذا معتبر من جهة الشرع، هذا معتبر من جهة الشرع، وبالتالي يبقى العرف جرى أن المؤخر ده لا يسلم إلا في أحد حالتين، إما عند الوفاة وإما عند الطلاق. يبقى متى تستحق المرأة ذلك المؤخر؟ يبقى عند الوفاء أو عند الطلاق تستحق المرأة ذلك المؤخر. يبقى على ذلك نقول قبل ذلك لو دفع الرجل يبقى أبرأ الذمة، لكن المرأة تطالب بذلك نقول لا، لا تطالب، يبقى زي الدين الآجل، يبقى دين آجل كده، وجرى العرف على هذا الأمر، جرى العرف على ذلك. نقول إذا عقد الرجل على المرأة النكاح فأصبحت زوجة، لكن لا يحق له أن يستمتع بها، لأنه لا يستمتع بها إلا بتسليم الولي، يبقى يسلم الرجل هذه المرأة إلى زوجها ليستمتع بها فيما يعرف بليلة البناء أو الزفاف. يبقى دي نقول دي أساسا مع أنه عقد نكاحه، فعقد النكاح دوت نقول أصبحت زوجة، لكن لا يستطيع، بل نقول لا يستحق أن يستمتع بها إلا بتسليم الولي، وجرى العرف أن هذه المرأة تسلم في ليلة البناء أو ليلة الزفاف، يقوم الولي بتسليم هذه المرأة لزوجها لكي يستمتع بها، مع أن قبل ذلك هي زوجة بالعقد، هي زوجة بالعقد، لكن نقول ليس له الحق في أن يستمتع بها إلا بتسليم الولي، إلا بتسليم ده الشرع فيها أساسا، يبقى ده عرف أساسا، جرى عرف على ذلك، وبالتالي نقول ده عرف معتبر، هذا عرف معتبر، ما يجيش نقول والله ده بالعقد كده أصبح الزوجة، ده كلام صحيح، ولكن جرى العرف أن الرجل لا يستمتع بالمرأة بعد العقد إلا بتسليم الولي، إلا بتسليم الولي، عشان كده نعرف كده أقول هذه ليلة الدخلة أو ليلة البناء، ليلة نقول الزفاف، يعني بأي مسمى مسميات تتعرف عليها الناس، فيبقى ده أساسا ده يسلم الولي المرأة لزوجها لكي يستمتع بها. يبقى قبل ذلك نقول هي زوجة، هي زوجة، ولكن ليس له الحق أن يستمتع بها، نقول لأن العرف عند ذلك معتبر، العرف عند ذلك معتبر، يبقى دي أعراف معتبرة، وبالتالي إحنا ننتبه إلى ذلك. في أعراف غير معتبرة، يبقى أعراف مخالفة للشرع، يبقى هذه أعراف لا نقوم بردها. كذلك عادات موروثة، عادات جاهلية، عادات مخالفة للشرع، يبقى لابد من ردها. وقلنا كما نذكر بيتطلب من الإنسان أن يقوم بعرض هذه العادات على الكتاب والسنة، فما كان وفقا لها يبقى أمسكنا، وما كان مخالفا قمنا برده. قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، ده سبيل الفلاح، هذا سبيل الفوز في الدارين في الدنيا والآخرة أن تكون من المتقين. ونتذكر كده في بداية الصورة لما تم تقسيم الناس إلى هذه الطوائف الثلاث، قلنا هذه طائفة المتقون وكذلك الكافرون والمنافقون، وبالتالي احنا بنسعى أن نكون الطائفة الأولى، ليس لنا سبيل إلا ذلك، ليس لنا سبيل إلا ذلك. قلنا كل إنسان بيطلب الجنة يبقى لابد أن تشمل على صفات المتقين، وهذه الصفات واضحة في بداية الصورة، ذكر الله عز وجل جانب من أوصاف المتقين، وبالتالي حتى نتحلى بذلك، ولما ذكرت أوصاف الكافرين أو المنافقين حتى نتبرأ من هذه الأوصاف، وحتى نقول ينأى الإنسان بنفسه عن أن يتشبه بالكافرين أو المنافقين. كذلك كما قال لنا ربنا سبحانه واتقوا الله لعلكم تفلحون، التقوى سبيلك إلى الفلاح، يبقى تقود الإنسان إلى الجنة، ومن لوازم التقوى العمل بالأحكام، يبقى نقول اتق الله، قال اللهم اجعلنا من المتقين، كلمة بتقال، لكن ده سعي، ده سعي، أنا عشان أكون متقين يبقى فيه سعي أساسا، مطلوب منك أن تشتمل على صفات وخلال، نقول كل ذلك واضح ومفصل في الكتاب والسنة، ليس بالقول فقط، ولكن سعي الإنسان أن يشتمل على تلك الصفات. وفي المقابل أيضا قلنا يتبرأ من الصفات الذميمة ولا يتشبه بأي نوع من أنواع التشبه لا بالكافرين ولا بالمنافقين. وإلا لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأوصاف؟ وكما بينا في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى التقوى ده يبقى في صفات نشتمل عليها، ويظهر ذلك من التزام الإنسان بالأحكام، يظهر هذا الأمر من التزام الإنسان بالأحكام. واتقوا الله لعلكم تفلحون، سبيلك الفلاح يبقى أن تلزم التقوى الشامل على صفات المتقين، وكذلك التزم بالأحكام التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن مسألة الجهاد، وتتكلم عن البغية من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى هذه الآية تتضمن الأمر بالقتال أو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإسلام منظومة متكاملة لا نفرق بين الشعيرة والشريعة وهذه التنظيمات، نقول هذا هو الإسلام. يبقى الإسلام لابد أن ندخل فيه دخولا شموليا كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا هو الإسلام. يبقى الإسلام مش عبارة عن شعائر تعبدية وننحي الحياة واقع الحياة على الإسلام، نقول لا، ده الإسلام يتحكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. يبقى الإسلام يتحكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، وأنا عشان أكون عبد لله سبحانه وتعالى لابد أن نطبق الإسلام في كل نواحي الحياة، يبقى ليست في ناحية دون الأخرى. وبالتالي الإنسان بيظن أنه لما قام بهذه العبادات على خير قيام عند ذلك هو قام بالإسلام، نقول لا، أنت قمت بأمر من الأمور، قمت بجزئية، يبقى قمت بمسألة الشعائر التعبدية، لكن ده أنا المطلوب أن أتعبد ربي سبحانه وتعالى في كل نواحي حياتي. وده العمل الصالح، العمل الصالح ده شامل لكل نواحي الحياة، العمل الصالح شامل لكل نواحي الحياة. وإحنا ذكرنا أن المقومات، مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، مقومات التي تقود الإنسان إلى الجنة، متمثلة في إيمان وعمل صالح، في إيمان وعمل صالح. العمل الصالح ده شامل لكل نواحي الحياة، كما ذكرنا قبل ذلك حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها له صدقة، ده عمل صالح أهو. وفي بضع أحدكم صدقة، ده عمل صالح. يبقى يعطي رجل آلة وله أجر على ذلك، له أجر، يبقى ده عمل صالح، عمل صالح. يبقى نقول على ذلك لابد أن يكون عندنا صورة مرئية للأعمال الصالحة، خريطة واضحة لتفاصيل الأعمال الصالحة، وأن حتى لا تتفلت منا هذه الأعمال ونحن نجهل أنها من الأعمال تقرب بالإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول الآيات تكلمت عن حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة الدماء، تكلمت عن أيضا الوصية في المال وأن الرجل له الحق في الوصية في ذلك المال بعد وفاته، ولكن لا يزاد على الثلث بالقيود التي ذكرها الشارع. وبالتالي نبه على مسألة الجور في الوصية أو في تنفيذ الوصية. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن الصيام، ويتخلل ذلك الكلام عن الدعاء. يبقى نقول الآيات تتكلم عن الصيام، ومن ذلك أيضا تتخلل هذه الآيات الكلام عن الدعاء، ثم يستكمل للأحكام الخاصة بالصيام، ثم تتكلم عن المواقيت، وأن دي حتى يكون هناك فض للنزاع، وكذلك أيضا من خلال هذه المواقيت هناك أحكام متعلقة بها، ثم بيأتي كلام عن الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الحج والعمر، عن الحج والعمر، قلنا حتى نتعلم ألا نفرق في دين الله سبحانه وتعالى بين الشعيرة وبين الأوامر والنواهي وبين هذه التنظيمات. وبالتالي كيف يكون المجتمع؟ هو ده تكوين المجتمع، يبقى ده تكوين أساسا المجتمع. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى نقول الآيات دي بتتضمن الأمر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تعتدوا، يبقى لا نتعدى الحدود. القتال والجهاد لضوابط، لضوابط ولحدود، ولابد من تنفيذ هذا الأمر بالحدود. يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لا تقتل، أن الأطفال لا تقتل، أن الشيوخ لا يقتلون، وكذلك الرهبان في الصوامع لا يقتلون. يبقى في ضوابط، إياك والاعتداء، يبقى مش معنى القتال هو الإبادة، يبقى نقول الإبادة البشرية، وبالتالي تستعمل هذه الأسلحة التي يكون من شأنها إبادة حتى النساء والصبيان والشيوخ والكبار. نقول لا، انتبه، يبقى لا تتعدى، يبقى في ضوابط أيضا في الجهاد في سبيل الله. يبقى الجهاد دي مش كلمة كده وبالتالي يبقى كلمة مطلقة، لا، دي يبقى كيف نتمم هذه العبودية، ده أمر من أمر رب سبحانه وتعالى، كيف نقوم بتنفيذه، يبقى في حدود لا نتعداها، وبالتالي في ضوابط للقتال، يعني في ضوابط للقتال، وقاتلوا في سبيل الله، والقتال يعني لابد أن يكون من أجل إعلاء كلمة رب سبحانه وتعالى، أن تكون كلمة الله العليا، ومش كل جهاد هيطلق عليه في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن رجل يقاتل الغنيمة، يقاتل نقول كده شجاعة، يقاتل عصبية، صور كثيرة جدا. ولذلك لما طرحت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل عصبية، يقاتل ليرى مكانه من قتال، يا أي ذلك في سبيل، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى لابد أن ده عمل، ده عمل وبالتالي خالص لله سبحانه وتعالى. النفس ليس لها حظ تماما في هذا الأمر، أدنى حظ، ممنوع أن يكون لها حظ في تنفيذ ذلك الأمر أو في غير من الأوامر. يبقى المطلوب أن احنا إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل، يبقى سواء كان من صلاة، سواء كان من صدقة، سواء كان من أمر معروف نهي عن منكر، سواء كان من جهاد في سبيل الله، يبقى الجهاد في سبيل الله، يبقى في سبيل الله ده يبقى عمل خالص لله سبحانه وتعالى، ليس النفس أدنى حظ من ذلك الأمر. وبالتالي الرجل يقاتل الغنيمة، قد يقاتل نقول شجاعة، يقاتل عصبية، يقاتل ليرى مكانه في القتال إلى غير ذلك، أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى ده مفاد ذلك الأمر، مرده إلى الله تبارك وتعالى، أن دي فيها مسألة قلبية، مع أن نقول ده قتال وأمر ظاهر، لكن نقول يفتقر إلى المسألة القلبية، ولا يطلع على القلوب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يطلع على القلوب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك ما قال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لازم نقف عند الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى حتى الجهاد كده نقول ليس المطلوب منه ولا المقصود هو الإبادة البشرية أو سفك الدماء أو نقول أكل أموال الناس، لا، ده الجهاد في سبيل الله له بغية لغرض لمقصد. يبقى نقول يبقى القتال حتى تكون كلمة الله العليا، ولذلك حتأتي الآيات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يبقى ده المقصد منها، يبقى القتال من أجل إبادة الشرك، يبقى من أجل نقول إبادة الشرك، ومن أجل حمل الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه جهاد الابتداء والطلب أو المهاجمة كما يسمونه. فعلى ذلك يبقى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية بتقول كده، بتتكلم عن مسألة القتال في مسألة الدفع. يبقى لو كان هجوم من الأعداء يبقى على ذلك ينبغي أن نرد ذلك الهجوم، والكل يخرج، نساء صبيان شيوخ، الكل يخرج للدفع والذب عن دين الله سبحانه وتعالى وعن البلدان. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يبقى في القتال ده ليه ضوابط وبالتالي لا تتعدى ذلك الأمر. كذلك واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يبقى دي بتتكلم على قتال المشركين كفة، على قتال المشركين كفة، حتى الذي لم يهاجم على البلدان، وإن لأن المطلوب المقصود من الجهاد هو إبادة الشرك وحمل الناس على دين الله سبحانه وتعالى. فكم منها تشريع جهاد الابتداء والطلب، يبقى جهاد الابتداء والطلب أن يطلب العدو في عقر داري. طب لماذا يطلب العدو في عقر داري؟ قلنا حتى نقوم بنشر ذلك الدين. وكذلك نقول المطلوب من المسلم هو تعبيد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. ده المطلوب، دي المهمة بتاعت المسلم، تعبيد الناس لربهم سبحانه. وإحنا دايما بنذكر ونتذكر هذه المقولة التي قالها ربيعة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نقول هذه جملة تعبر عما هو مطلوب من كل إنسان مسلم، ده المطلوب. وبالتالي المقصد من جهاد الابتداء والطلب هو طلب العدو في عقر داره، ليس من أجل سفك الدماء ولا انتهاب خيرات البلدان ولا الاحتلال، مش هو ده أبدا المقصد. البغية هو حمل الناس على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما كان بيرسل البعوث والسرايا كان أيضا يؤكد عليهم على هذه المعاني. يبقى قبل بداية القتال يبقى دعوة هؤلاء إلى الإسلام، دعوة هؤلاء إلى الإسلام، وإن لم يقبلوا الإسلام يبقى على ذلك يدفعون الجزية عن يدهم صاغرون. إن أبوا الأولى والثانية كان القتال، كان القتال. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يختار أمير على السرية يوصي في خص نفسه بتقوى الله عز وجل، وكذلك أيضا بمن معه من المسلمين، وينبه على هذه القضية أن لا يبدأ هؤلاء القوم بالقتال إلا بعدما يدعوهم إلى ثلاث خصال: أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، يبقى يقوم بعرض الإسلام عليهم ويبين محاسن هذا الدين وأن الدين لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. فمنهم من يقبل ذلك ومنهم لم يقبل. إن لم يقبلوا ذلك الأمر يبقى على ذلك تفرض عليهم الجزية، أن يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون. إن أبوا ذلك الأمر كان القتال، كان القتال. ولذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. يبقى هذه المطلوبة هو: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. هذه بقى نقاتل مين؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا أيضا يعترفون بهذا الدين ولا بهذا الرسول. يبقى نقول حتى يعطوا الجزية، لو دفعوا الجزية يبقى أمسكنا، لو لم يدفعوا الجزية ولم يقبلوا الإسلام كان القتال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده جهاد الابتداء والطلب. إيه البغية منه؟ يبقى تعبيد الناس لربهم، أدي البغية هو. لو هو مقصده احتلال الأراضي ولا مقصده نهب الخيرات البلدان دهيت ولا مقصده سفك الدماء دهيت، يعني نقول ليس هذا هو المقصد، لكن له المقصد هو حمل الناس وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. والفتنة اشد من القتل. الفتنة يبقى فتنة المسلمين، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يبقى الفتنة اشد من القتل. نقول ده القتل ده امر بسيط جدا، لكن الفتنة ان يقوم فتنة هذا المؤمن حتى يترك ذلك الدين، نقول دي اشد، دي نقول من أعظم الجرائم. ونقول أن الكفار في سعيهم الدائم إلى ذلك الأمر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا يعني أهداف هؤلاء، ليه بيجمعوا الأموال وليه بينفق الأموال على نقول الأسلحة أو على هذه الأسلحة بجميع أنواعها، سواء كانت بقى أسلحة مادية حسية أو معنوية، بيستعملوا أي وسيلة من الوسائل، كل ده بغيتهم إيه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، دي بغيتهم. يبقى نقول لماذا يقاتلون المسلمين؟ ليه بيقتلوهم؟ يبقى نقول حتى يدفعوا ذلك أن يترك المنهج وأن يحيد عن طريق رب المستقيم، ينحرف عن طريق رب المستقيم. لو قل هو أساسا دفعوا كده وانحرف المسلم هيتركه، يبقى يتركه، لأن ده بغيته أساسا في القتال. يبقى بغيته في القتال لماذا تقاتل هذه الطائفة لإسلامها؟ مجرد أنها مسلمة أسلمت لله سبحانه وتعالى. فكان وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، ده مش في العهد السابق فقط: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عن جدية أهل الباطل في تنفيذ ذلك الأمر والوصول إلى ذلك المقصد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. عندهم جدية في هذا المطلب وعندهم جدية في الوصول إلى هذه البغية دي بغيته كأنه يعني عايش لتحقيق ذلك الأمر عايش لتحقيق ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن بغية المسلم في القتال نقول هو حمل الناس تعبيد الناس لرب العالمين زي بالضبط كده يعني كما تقوم بنشر العلم أنت تحارب في دينك المحاربة أساسا في الدين بتحارب بقى نقول عن طريق وسائل الإعلام عن طريق نقول على ذلك القدح في العقيدة القدح في الرسالة القدح في الصحابة نقول كل المسألة هو دفع الناس أن يحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى ويحدثون هذه الزعزعة داخل النفوس يعني بيحدثوا زعزعة داخل النفس حتى يشككون المسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه البغية في كده؟ لما يقومون بالقدح في أبي هريرة يقول ما فيش عداوة شخصية بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لكن أو أسخطوا لو قاموا بإسخاط أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من الأمر عند ذلك نقول حينحوا جانب كبير جدا من الروايات التي وردت والأحكام التي وردت عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى نقول هم فين العداوة الشخصية لما اليوم يتكلمون عن أبي هريرة إيه العلاقة اللي كانت ما بينهم إيه نقول إيه الخلاف بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه ما فيش خلاف أساسا هم نقول لم يعرفونه ولم يتقابلون معه ولكن مسألة لو تم القدح في أبي هريرة رضي الله عنه يبقى على ذلك نحو جانب كبير من الأحاديث والأحكام التي لم تعرف إلا عن طريق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه رضاه يعني معروف للصغير الكبير يعني معروف أبو هريرة رضي الله لا يخفى أبدا على الصغير الكبير فلما يتم القدح فيه يبقى ليس لشخصه ولكن نقول عشان ينحو هذه الروايات التي وردت عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا المقصد هو لما يتم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حتى ينحو هذه السنة نقول تخرج طائفة تقول أنهم هم قرآنيون أي نعتمد ما ورد في القرآن أما السنة فعلى ذلك لا يتعاملون من خلالها لا يتعاملون خلالها فعلى ذلك ده نقول يعني هذه حرب على الإسلام حرب على الإسلام ده السنة أتت مفسرة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو مخصصة للعام أو مقيدة للمطلق أو أتت بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى والله تعالى كما قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم أن السنة وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا وحي من رب سبحانه وتعالى لكن يا ترى دي حرب نقول سواء كان من الداخل أو من الخارج يبقى نقول ممن أيضا ينتسب الإسلام يحارب ذلك الدين يحارب هذا الدين يحارب هذا الدين وبالتالي نجد نقول طوائف كده يعني قدحت في ذلك الدين قدحت في ذلك الدين نقول إن هم منهم اللي عطل صفات الرب سبحانه وتعالى منهم اللي قدح في التشريع منهم اللي قدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة رضي الله عنهم كل ده أمر موجود كل ده أمر فنقول الحرب على الدين والمسلم لابد أن يكون واعيا عنده وعي أساسا عنده فهم وبالتالي أنت تحارب في دينك إيه المطلوب يبقى استمسك لا استمسك بالدين فقط ولكن لابد أن نقوم بنشره يبقى علينا دور أساسا لابد أن نقوم به يبقى مش أن أنا هستمع إلى درس أقرأ مثل في الدين أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى أكون دين لله ده أنت عشان تكون دين لله سبحانه وتعالى لازم تدعو لدين الله عز وجل كيف أقول أنا يعني ألتزم الدين وبالتالي أنا بنحي جانب من هذه الأوامر ده ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا الأمر معروف والنهي عن المنكر أوجب علينا ذلك الأمر الأمر معروف والنهي عن المنكر وبالتالي المطلوب هو دفع هذه المنكرات وكذلك أيضا تعريف الناس بربهم وتعريف الناس بالدين نقول أنت يعني نقول سنوات ونحن نتعلم سنوات ونحن نستمع ولكن أين ذهبت هذه السنوات أين ذهبت هذه المعرفة التي حصلناها من خلال هذه السنوات يبقى نقول على ذلك أغلقنا عليها الباب أغلقنا عليها الباب أغلقنا عليها الصدور وبالتالي على ذلك كانت حبيسة في الصدر مش هو ده المطلوب بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المطلوب مني ومنك هو نشر ذلك الدين والوقوف دفاعا عن ذلك الدين. كيف ندفع عن ذلك الدين؟ بنشره. كما أن كما أنهم تحكموا في الناس إزاي؟ عن طريق نقول القدح في العقيدة. يبقى على ذلك نحو العقيدة من واقع الحياة. وكما بينا أن عمل الإنسان نقول بيندفع العمل بناء على ما يتبناه من أفكار. يبقى دي العقيدة أهو، إحنا بتندفع كده. يبقى كما بينا ليه أنفق المال ده؟ على الرجاء أن يأخذ ذلك الثواب عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى ليه أنفق المال ده؟ نقول إيه اللي دفعه؟ إيه المحرك له؟ يبقى نقول هو رؤية الآخرة، أنه يجازى بما قدم من أعمال. وبالتالي ليه أنت ما ترتكبش المخالفة؟ عشان لما أفد على ربي سبحانه وتعالى حأجازى على أعمالي. يبقى رؤية الآخرة والإيمان بالآخرة دفع الإنسان لمزيد من الطاعات، وكذلك البعد عن المخالفات. من الطاعات الواجبة علينا هو الأمر عرف نهي عن المنكر، نشر ذلك الدين. يبقى مطلوب ان انا اقوم بنشر ذلك الدين. انشره ازاي؟ كما بينا قبل ذلك حننشر الدين ازاي. المطلوب ان احنا سمعنا الرواية، اتعرفنا على معالم الآية، فعلى ذلك الآية محفوظة، وبالتالي حننبه من لم يستمع إلى تلك الآية. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندناش حجة، يبقى نقول ليس لنا حجة في أن الإنسان يقعد ويتقاعس عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. المطلوب في حتى محيط الإنسان ابتداء، يعني في محيط الإنسان، يعني نقول في محيط الإنسان حنأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حنقوم بنقل ذلك الكلام، لعل الذي نقلنا له الكلام يستفيد استفادة أكثر من استفادة الناقل. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام، ولكن لو حدث منهم الاعتداء والاعتداء فعلى ذلك لابد من رد ذلك الاعتداء. وقال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإحنا لا تبتدئ بالقتال لا في هذه الأشهر ولا في هذه الأماكن. ولكن لو كان نقول الكفار ابتدأوا القتال فلا بد من رد ذلك الاعتداء، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قلنا لأن الإنسان قد يشعر كده بحرج، يبقى نقول يبقى تترصوا بالمسجد الحرام أو البلد الحرام، وبالتالي بدأوا يقاتلون المسلمين، فالمسلم يشعر بنوع من أنواع الحرج. يبقى ده بيت الله الحرام، وده المسجد الحرام، ده البلد الحرام، وبالتالي كل يشعر بالحرج. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الحرج في الأمر هو أن احنا نبتدئ هؤلاء، ولكن إن بدأوا فلا بد من رد ذلك الاعتداء، وأن حتى يرفع ذلك الحرج. فلذلك قال الله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن أمسكوا وطلبوا بقى السلم يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. آدي بغية القتال. يبقى حنقتلهم لغاية فين؟ يعني نقول يا ترى يبقى القتال لغاية لما نقوم بإبادة هؤلاء؟ لا، كما قال ربنا سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون، ما يكونش فيه كفر ولا شرك بالله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى نقول المطلوب تعبيد العباد ربهم، وادي بغض الجهاد في الإسلام. يبقى بغض الجهاد مش هو مسألة سفك دماء، نقول نهب الخيرات، احتلال البلدان، لا، لكن البغية كلها حمل الناس على دين ربهم سبحانه وتعالى. الله تعالى تعبد العباد بذلك، فهو ده المطلوب. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى فلا عدوان إلا، يبقى اللي حيعتدي يبقى يرد عليه ذلك الأمر. يبقى لذلك نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل البعوث والسرايا وأمر عليهم الأمير كان يأمر بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، ثم يأمر ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى هذه الخصال، إلى الإسلام أولا. وطبعا يدعوهم الإسلام بيبين لهم محاسن الإسلام ويبين لهم أن ده هذا والدين منهج الحياة، ونقول الحياة لا تقوم إلا على الإسلام، وأنه صالح لكل زمان ومكان. حيبين لهم خصائص هذا الدين ويبين لهم أيضا محاسن هذا الدين، وأنه ده منهج حياة، مش هو دين كده مواعظ، لا، ده دين إقامة دولة. يبقى دين إقامة دولة، ونقول كل ما يعني ما تحتاجه الدولة من أسس أو أصول أو أنظمة كل ذلك اشتمل عليه الدين، فيبين له محاسن الدين، فإن قبلوا ذلك وإلا يدعوهم إلى دفع الجزية، يدفعون الجزية وهم صاغرون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. إن أبوا يبقى كان القتال والحرب، فيبقى لذلك حتى وقال وقدرهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالم. الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى بين لنا أيضا قاعدة في مسألة العقوبة، في مسألة العقوبة يبقى في المعاقبة يبقى نقول أن تكون المثلية، أن تكون المثلية، والتقوى هي التي تلزم الإنسان أن يقف عند الحدود ولا يتعداها ولا يتجاوز هذه الحدود. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى نقول ايه فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى المثلية، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يبقى ده هذه العقوبة. الرد كده يكون على قدر هذا الأمر لا يزاد، يبقى هذه مسألة المعاقبة يبقى فيها المثلية ولا نتعدى ولا نتجاوز ذلك الأمر، وده من لوازم التقوى. اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى معهم بتأييده وبنصرة هؤلاء. يبقى نقول التقوى بتدفع الإنسان أن يلتزم بالأحكام، وأيضا التقوى من لازم التقوى عدم تعدي الحدود المرسومة، عدم تعدي، قلنا لأن النفس لو تمكنت يبقى نقول حيشفي ما في نفسي من الغيظ والغضب، نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن لنا حدود لا نتعداها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عشان كده حتى في وسائل التأديب، حتى في وسائل التأديب نقول ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل حق تأديب المرأة، حتى حق تأديب الزوجة ناشز، وبالتالي حنأدبها بالوسائل دي. يبقى أولا بالوعظ والإرشاد والتخويف، نقول ما جابش نتيجة يبقى والله بالوجران، هتوجر في الفراش، ما جابش نتيجة يبقى بالضرب، لكن ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب انتقام حاجة وضرب التأديب حاجة، ده ضرب تأديب، ده ضرب هنا المقصود منه ضرب تأديب، تأديب المرأة، لكن غير ضرب الانتقام. ضرب الانتقام على ذلك نقول ده عشان يشفي الغيظ اللي في داخلي، يشفي الغضب، نقول على ذلك انتبه. يبقى فرق ما بين ضرب العقوبة أو ضرب التأديب وضرب الانتقام، ما يكونش والله غيظه من المرأة يدفعه إن نقول إلى ضرب الانتقام، وبالتالي نقول على ذلك يقوم بضرب الوجه، ونقول قد يدفع ذلك إلى كسر العظم، نقول خلي بالك انتبه لنا حدود ولا تعداها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، نستعمل هذه الوسائل بالحدود ولا نتعدى الأمر. يبقى الأمر مش مطلق لك أنك أنت تفسره كما تريد، ولكن لنا حدود لا تعداها. كيف يكون الضرب؟ يبقى لازم إحنا نرجع كده إلى السنة حتى يستبين لنا كيف يكون الضرب المرأة، إيه حدود الضرب ده، حتى لا يكون هناك بغي ولا تعدي لحدود ما أنزل الله عز وجل. لذلك ما قال فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى خلي بالك من البغي، خلي بالك من الطغيان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا السلطان، لكن السلطان ده بقيود لا نتعدى، ما نقولش بقى الشارع أعطاني حق تأديب المرأة وضربها فيقوم بضرب المرأة ضرب انتقام، نقول لا، ضرب تأديب، هذا ضرب تأديب، نقول مع إن في غيظ شديد جدا بما في صدري وغضب شديد من هذه المرأة، ولكن أنت لا تتعدى، أنت عبد، يعني حتى في استعمال الوسائل دي أنا عبد، يبقى استعملها بالصورة يبقى التي لا أخرج من خلالها عن الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك نقول حتى الأمر ده مع الأعداء، مع الأعداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يبقى نقول مين اللي هيطبق الكلام ده؟ أهل التقوى. يبقى المتقون هم الذين يطبقون هذه الأحكام ويلتزمون بحدودها، واعلموا أن الله مع المتقين، يكفي ذلك. يبقى معية الله عز وجل للمتقين، معية نصرة وتأييد لهذه الطائفة المؤمنة. ثم يأتي بعد ذلك الآيات بأيضا الحث على النفقة، خاصة النفقة في سبيل الله، وكذلك النفقة بصورة عامة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.